قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى، قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة مقاتلهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وأصله في الصحيحين، وهذا سياق ابن إسحاق. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلي كن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات. وفي سنن النبي داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا. وقال: بإصبعيه مثل القبة عليه، وإنه ليؤط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وساق الحديث وله عن ابن عباس وله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة، فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: سحاب. قال: والمزل؟ قالوا: والمزل. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنان. تجاوزت بعض هذه الأحاديث. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وقد سبق أن بينا في الدرس الماضي أن ذلك يشمل علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فالله تبارك وتعالى مستوٍ على عرشه، عال على جميع خلقه. والنصوص في هذا كثيرة، ومما ذكر هنا التصريح بلفظ الفوقية، وقد جاء ذلك في آيات وأحاديث كثيرة، ذكر منها المصنف بعض هذه الأحاديث، وسنكتفي ببعض النماذج منها نظرا لطول ما أورده المصنف رحمه الله تعالى، وربما نشير إلى الصحيح منها فقط أو المتفق على صحته. فمن ذلك التصريح بالآية الكريمة: وهو القاهر فوق عباده، فهو فوق عباده ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. كذلك التصريح بلفظ الفوقية مقرونا بمن التي تحدد المراد: يخافون ربهم من فوقهم، وصف الملائكة بأنهم يخافون ربهم من فوقهم، وهذا لا يمكن أن يحمل على المعنى المجازي كما يزعمه أهل الكلام والمؤولة والمعطلة، بل يتعين حمله على الفوقية الحقيقية، لا يجب حمله على الفوقية الحقيقية. فالله تبارك وتعالى فوق جميع خلقه، فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. فلذلك يجب التنبه لهذا، وأن نؤمن نثبت صفة العلو لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ففي هذا التصريح بلفظ الفوقية صرح بأنه فوق جميع خلقه، وصرح بأن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وصرحت زينب رضي الله عنها في قولها: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وكذا حديث حكم سعد بن عبادة رضي الله عنه، سعد في من سعد بن معاذ رضي الله عنه في من؟ في يهود بني قريظة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بحكم الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات، أي وافق حكمه حكم الله عز وجل. فإذا هذه النصوص وحدها تكفي في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. وقال تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. ولمسلم عنه في حديث طويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفيهما عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني في ملأ فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل، فحج آدم وموسى. وذكر الحديث. وفي هذه النصوص بين المصنف نوعا من أنواع أدلة العلو التي تربو على ألف دليل، على ألف دليل أو تزيد. فمنها التصريح بتفضيل بعض خلقه أو بعض أمور بأنها عنده سبحانه وتعالى فوق عرشه، وهو فوق ذلك كله سبحانه وتعالى. ومن ذلك النصوص التي سمعناها: إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. وفي الحديث الذي أورده جمع بين العندية والفوقية: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، فوق العرش، والله تبارك وتعالى فوق العرش، فوقية تليق بجلاله وعظمته. وكما أسلفنا إنه ليس محتاجا إلى العرش، بل العرش مفتقر إليه، وجميع الخلق مفتقر إليه، وهو كان قبل أن يكون العرش، لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث الدعاء الذي يقال عند النوم المعروف. فهذا نص أيضا، أو هذه نصوص واضحة في بيان أن الله تعالى له العلو المطلق ذاتا وقدرا وقهرا. فيا لله العجب ما بال الذين يؤولون صفات الباري سبحانه وتعالى وهذه النصوص تقرع أسماعهم ويؤلفون الكتب الطويلة الكثيرة المتعددة في تأويل صفات الله جل وعلا وهم يسمعون هذه النصوص؟ أين عقولهم؟ لقد عطلوا عقولهم تماما. ليس بصحيح أنهم احتكموا إلى العقل، بل احتكموا إلى أوضار الفلسفة وأدران المنطق. ولو احتكموا إلى العقل السليم فإن العقل السليم يقتضي تقديم النقل، يقتضي تقديم النص الثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على غيره، فلا بد من مراعاة ذلك، ولا بد من تقديم العقل النقل على العقل. وأي عقل هذا الذي يرجع إليه ويقدم على نصوص الكتاب والسنة؟ إنها عقول المعتزلة والجهمية وأفراقهم ومن تتلمذ عليهم ممن يؤلفون تلك الكتب التأويلية إلى يومنا هذا، وما زالت تزخر بها المكاتب وتخرجها المطابع حتى في هذا العصر. كل يوم يظهر كتاب مليء من التأويل والتحريف في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ومن ذلك علو الله تبارك وتعالى الذي هو أكثرها أدلة وأعظمها حججا واضحة مثل الشمس في رابعة النهار. فإن التصريح بأن هؤلاء الخلق عنده دليل على رفعتهم، وإن التصريح بأن ذلك الكتاب قد كتبه عنده فوق العرش دليل على أنه تبارك وتعالى فوق عرشه وفوق جميع خلقه ومستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. لكن الذين لا يعقلون ولا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون تحول القواعد المنطقية بينهم وبين سماع الحق، ويقول لك أنا لو قلت إن الله فوق العرش يلزم من ذلك أن يكون العرش أكبر منه، لأن الكرسي لا بد أن يكون أكبر من الجالس عليه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لماذا؟ من أين انطلقوا هم في هذا القياس؟ انطلقوا من ماذا؟ انطلقوا من التشبيه، لأنهم ما عرفوا إلا جلوس المخلوق على كرسيه، إذن قالوا ننفي استواء الله على عرشه، لأن لو أثبتنا استواء الله على عرشه وفوقيته على خلقه للزم أن يكون مستويا كما نستوي على كراسينا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما فهموا هذا الفهم اضطروا إلى ماذا؟ اضطروا إلى التأويل، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التأويل، لأنهم قالوا إما أن يكون العرش أكبر أو يكون أصغر، ثم إما أن يكون العرش محتاجا إليه أو محتاج العرش، إما أن يكون العرش كذا أو كذا. وما فقه هؤلاء أن الله غني عن العالمين، وأنه لو أزال العرش والسماوات والأرض لم يزد ذلك في ملكه ولا ينقص، ولم يغير ذلك في أفعاله التي يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فإذن لا داعي للتأويل يا عبد الله، ولا تغتر بكتب المناطق التي تزخر بها كتب المسلمين وكلياتهم وجامعاتهم إلا من رحم الله، وإنما عليك أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الإثبات إثبات الفوقية، إثبات الاستواء، إثبات العلو ذاتا وقدرا وقهرا، ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع. والعروج إليه وهو أنواع، منها رفع عيسى عليه السلام. قال الله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هنا نقف وقفة. من أنواع أدلة العلو التصريح في القرآن والسنة بلفظ الرفع أو بلفظ العروج أو بلفظ الصعود، أليس كذلك؟ والصعود لا يكون إلا من ماذا؟ من أسفل إلى إلى أعلى، والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، والرفع لا يكون إلا من ماذا؟ من أسفل إلى أعلى. إذن الله تبارك وتعالى عندما ترفع إليه الأعمال وتعرج إليه الملائكة ويرفع إليه عيسى عليه السلام، فإن ذلك دليل أيضا على ماذا؟ على فوقيته على جميع خلقه سبحانه وتعالى، وهو دليل صريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال. ونقف وقفة عند مسألة رفع عيسى عليه السلام، لأن النصارى يزعمون أنه صلب قاتلهم الله، ويدعون، ولذلك جعلوا شعارهم ماذا؟ الصليب. وأما في حقيقة الأمر، وكذلك قبل أن نذكر منهج السلف في هذا، بعض المسلمين المبتدعة وقعوا في أمر مخالف للكتاب والسنة، فأنكروا رفع عيسى عليه السلام، أو منهم من أنكر نزوله آخر الزمان. والحق الذي عليه علماء السلف الصالح أن عيسى عليه السلام لم يمت بعد إلى يومنا هذا، وإنما لما أراد اليهود قتله ألقى الله شبهه على أحدهم فقتلوه، بينما أخذت عيسى عليه السلام سنة أو نوم يسير نعاس، وهو الذي عبر عنه بقوله إني متوفيك، بقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، أي الوفاة الصغرى، وهي ماذا؟ ها؟ وهي النوم. فقد توفاه الله وفاة صغرى وهي النوم، ثم رفعه إليه بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور فوق إدراك عقولنا، ولكننا نقول سمعنا وأطعنا، نقول آمنا به كل من عند ربنا، ونقول ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. انتبهتم؟ فالمسلم إذا وجد أن عقله قاصرا، أن عقله قاصر عن إدراك أمر من الأمور، فليعلم أنه خلق أولا وآخرا لعبادة الله، سواء عرف الحكمة من هذا الشيء المعين أم لم يعرف، وسواء أدرك عقله حقيقة هذا الأمر الذي تعبده الله به أم لا. ولذلك هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب لنا أروع الأمثال في هذا، وهو يقبل الحجر الأسود ويقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رضي الله عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأبغض من أبغضه وقلاه، وأخزى من كرهه أو آذاه. إذن يا إخواني، كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأخزى من آذاه. أبو بكر الصديق لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، استغلت قريش غرابة هذا الخبر، وأنه خبر غريب لأنه أمر غيبي وفوق إدراك ماذا؟ العقول، فوق إدراك البشر، مع أن الله على كل شيء قدير، لكنهم مساكين. ها؟ لما أخبر، جاءوا قريش يريدون أن يستفزوا من؟ أبا بكر رضي الله عنه، ويظنون أنه إذا سمع خبر الإسراء والمعراج سوف يرجع عن دينه، حاشاه ذلك. فجاءوا إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، انظر ما يقول صاحبك، لقد زعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته، وأخذوا يضحكون ويتهكمون. ماذا كان جواب أبي بكر رضي الله عنه؟ علق الأمر بكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قال لهم: أو قد قاله؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قد قاله فقد صدق. سبحان الله، رأيتم؟ علق تصديقه بثبوت كون النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قاله. إن كان قد قاله فقد صدق. المهم أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. فإذا يعني قضية عيسى عليه السلام منهج أهل السنة والجماعة أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، وأنه لم يقبض بعد، وأنه ينزل آخر الزمان فيكسر الصليب ويرفع الجزية وينفق ويعطي ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 7 سنين، ويعم الرخاء في عهده، ويقضى على ياجوج ومأجوج ببركة دعوته بأن يرسل عليهم النغف التي تقضي عليهم في ليلة واحدة، ثم تأتي طيور تحملهم إلى مكان بعيد عن المسلمين في بلاد الشام. إذن وكل هذا قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها، فما موقفنا من هذه الأحاديث؟ هل نخضع لعقولنا؟ لقد وقع بعض الكتاب المعاصرين، وقد سبقهم إلى ذلك المعتزلة، في إنكار رفع عيسى ونزوله عليه السلام تقليدا للمعتزلة. ووقع في هذا عدد من الكتاب، أنا أسميهم كتابا، وربما يسميهم بعض الناس علماء، لكنهم في الواقع كتاب، لأنهم لم يتضلعوا من العلم الشرعي المبني على هدي السلف الصالح. نعم عندهم جهود وعندهم عواطف إسلامية، لكنهم كتاب فقط وليسوا بعلماء. فوقعوا في ماذا؟ فيما وقعت فيه من؟ المعتزلة. فأنكروا ماذا؟ أنكروا رفع عيسى عليه السلام ونزوله آخر الزمان. الله عز وجل يقول: بل رفعه الله إليه، ويقول: إني متوفيك ورافعك إلي، ويقول في نزوله: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي عندما ينزل. وثبت في الحديث الصحيح: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويعطي ويرفع الجزية ويحكم 7 سنين. والأحاديث في هذا كثيرة، الحديث كثيرة، لا داعي يعني لا يمكن إنكارها بحال، بل هي ما يعني أشبه ما تكون بالتواتر، مع تواترا معنويا. فلا نستمع إلى أصحاب المدارس العقلية الذين ينكرون مثل هذه الغيبيات، مثل نزول عيسى وظهور يأجوج ومأجوج وظهور الدابة وظهور المسيح الدجال وما إلى ذلك من أشراط الساعة. فقد ابتلينا في هذا الزمان بكتاب يتلقفون هذه الأفكار ويملونها على الناس ويتركون نصوص الكتاب والسنة التي تدل على ذلك. وأؤكد وأقول: العقل ليس حكما، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. إذا ثبت الخبر في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يسع المسلمين إلا ماذا؟ إلا السمع والطاعة والامتثال. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة ليحكم بينهم، ما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون المخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. إذن انتبه يا عبد الله، نزول رفع المسيح حق، ونزوله حق، وحكمه في آخر الزمان بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم حق، وموته قبل يوم القيامة حق، وظهور الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان والنار التي تظهر من عدن أبين وطلوع الشمس من مغربها والدخان والخسوف الثلاثة، كل ذلك ماذا؟ حق يجب الإيمان به ولا ينكره إلا جاهل مبتدع، ويخشى أنه إذا اتضحت له الحجة فأنكره بعد أن تبلغه الحجة أن يكون ذلك كفرا، لأنه إذا اتضح الحق وجب ماذا؟ اتباعه والسير عليه، ولا يجوز إنكاره بحال. وهذا كما قلت إنكار هذه الأمور من علامات من؟ من مذاهب المعتزلة. فقد نجد في كتب بعض الكتاب الإسلاميين في هذا العصر شيئا من هذه الأمور، فعلينا أن نكون على حذر، أن نكون على حذر عندما نقرأ هذه الكتب، لأنها كثير منها ليس فيه علم، فيه إنشاء وتعبير وقصص وبلاغة وأدب، وليست فيه أحكام شرعية، بل ربما وقع فيه من المنكرات والبدع ما الله به عليم. فانتبه لهذا يا عبد الله، الكتب الفكرية المعاصرة خطيرة جدا، ولو كان الذي كتبها أناس طيبون وعندهم عواطف إسلامية طيبة وعندهم، لكنهم جهال فيكتبون عن جهل، لأنهم لم يتتلمذوا على من؟ على علماء، وإنما تتلمذوا على أنفسهم، فوقعوا في أخطاء فظيعة، ولعلهم يكونون معذورين عند الله، نرجو الله، لأنهم قد لا يوجد من يوجههم ويعلمهم، لكن نحن لسنا معذورين في أن نأخذ أخطاءهم مسلمة وندافع عنهم وعن كتبهم. فأنتم معي في هذه القضية؟ مفهوم الكلام هذا ولا ما هو واضح؟ أنا لا أريد أن أدخل في التسميات، لكن أقول إن كثيرا من الكتاب الإسلاميين المعاصرين وقعوا في فظائع عقدية بدعية خطيرة جدا. وبالنسبة لهم هل يعذرون أو لا يعذرون عند الله؟ هذا بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، لا نتدخل فيه، لأن هذه أمور بيد الله، ولعل الكثير منهم يكون معذورا. لكن إذا وجدت أنا هذا الخطأ في كتاب زيد أو عمرو، لا تأخذني العاطفة وأقول لا، زيد ما يخطئ وعمرو ما يخطئ، الكمال لله والعصمة لمن؟ لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. فانتبهوا، يعني الكتاب المعاصرين كثير منهم أنكروا كثيرا من هذه القضايا، أنكروا الدجال، أنكروا الدابة التي تظهر في آخر الزمان، أنكروا يأجوج ومأجوج، أنكروا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من السحر وهو حقيقة، بل إن من المعجزات أن الله أوحى إليه به وشفاه منه، هذا من المعجزات، ولكنهم لا يفقهون، لأنهم يخضعون الأحاديث لماذا؟ لعقولهم القاصرة وآرائهم الخاسرة. فانتبه يا عبد الله، الكتاب والسنة لا توزن أو لا يوزنان بماذا؟ بالعقول. ولذلك أنا ذكرت لكم قصة أبي بكر الصديق في قضية الإسراء والمعراج، ولقد أسري بروحه وجسده، مع أنه لا يثبت اليوم المعين الذي وقع في الإسراء والمعراج، بل ولا يثبت الشهر المعين، فيه أقوال كثيرة، وليست فيه عبادة مخصوصة، ولا تقام له حفلات معينة كما يفعله بعض المسلمين، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإسراء والمعراج ماذا؟ حق يجب الإيمان به، ثابت بالكتاب والسنة. فتجد هناك من ينكر، هناك من ينكر يأجوج ومأجوج، هناك من ينكر نزول المسيح عليه السلام، هناك من ينكر طلوع الشمس من مغربها، هناك من ينكر الدخان والدجال والدابة، وسيأتي لها مزيد بيان عند كلام الشيخ على أمارات الساعة إن شاء الله تعالى، وخروج المهدي ليس مهدي الرافضة، وإنما هو مهدي يخرج في آخر الزمان، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريبا تدل الأحاديث على أنه خروجه وخروج الدجال متقاربة، لأنه يتعاون مع عيسى عليه السلام حتى يقتل ماذا؟ الدجال. وهو رجل من آل البيت اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وله شبه منه، أقنى الجبهة أقنى الأنف، وله صفات كثيرة، وردت فيه 4 أحاديث كلها صحيحة ثابتة، وأكثر من 50 حديثا ما بين حسن وضعيف وموضوع، لكن 4 أحاديث كلها صحيحة ثابتة متصلة. واقرأوا ما كتب أخي آخر ما كتب عن هذا الموضوع لشيخنا فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حامد العباد البدر بعنوان مذهب أهل الأثر في أخبار المهدي المنتظر، أو عنوان نحو هذا، ها؟ وكذلك يعني صديق حسن خان كتب في كتابه الإشاعة في إشراط الساعة، وكتب في هذا عدد من السلف الصالح، وكتب السنة مليئة بهذا، فانتبهوا، لا ينكر هذه الأحاديث إلا مكابر، لكن ليس المهدي الذي تدعيه الرافضة أو الذي تدعيه بعض البلاد أنه قد ظهر قبل فترة ويتسمون الآن باسمه، هذا ليس بصحيح، هذا دجل، لكنه سيأتي آخر الزمان ويكون مجيئه أو ظهوره قريبا من نزول عيسى عليه السلام، فيتعاونان ويقتلان الدجال ويؤم المسلمين ويصلي عيسى خلفه عليه السلام. إذن هذه الموضوع وقفنا عنده، وإن كان سيأتي له تفصيل آخر، لكن لأهميته ولأن ابتلينا في هذا الزمان بأناس عقلانيين يخضعون أحكام الشريعة لعقولهم، يخضعون بعض مسائل العقيدة لعقولهم، يخضعون مسائل التوحيد لعقولهم، ويحكمون عقولهم في شرع الله وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عقول جاهلة ما عندها حصيلة علمية، ولم يتتلمذوا على علماء ربانيين يبينون لهم الحق بدليله. فانتبه يا عبد الله. إذن نأخذ من كون الله تبارك وتعالى رفع عيسى إليه دلالة على علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه عز وجل. نعم، فضل. وقال تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ومنها صعود مال إليه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. ومنها صعود الأرواح إلى الله تبارك وتعالى، أعني أرواح المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومنها عروج الملائكة والروح إليه. قال الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج عرج الملائكة والروح إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويستمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين. هذه النصوص المتقدمة أمثلة على ما ذكره المصنف من التصريح بلفظ العروج والصعود والرفع. الرفع يدل له رفع عيسى عليه السلام ورفع الأعمال إليه سبحانه وتعالى، وأنه ترفع إليه الأعمال الصالحة. ومن ذلك التصريح بلفظ الصعود، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والتصريح بلفظ العروج، تعرج الملائكة والروح إليه، فيأوى في الحديث فيعرج الذين كانوا فيكم، يعني الملائكة الذين يأتون مع إلى الناس، وهم الذين الحفظة الذين يصعد يرافقون الإنسان عن يمينه وعن شماله كراما كاتبين يعلمون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالتصريح بلفظ الصعود والعروج والرفع نص في علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه. وفي التصريح بلفظ الأعمال، الحديث الذي جاء فيه أن الله يقبل الصدقة الطيبة التي أريد بها وجهه، وأنه يربيها كما يربي أحدكم فلوه أي حصانه الصغير حتى يكبر حتى تكون مثل كذا وكذا، وأخبر أنه يربيها بيمينه وكلتا يديه يدين يمين سبحانه وتعالى. فيجب إثبات ذلك كله لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نعم. ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال حكاية عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما ما خلفنا وما بين ذلك. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. من ذلك من أدلة العلو التصريح بلفظ النزول، سواء ما أخبر عن نفسه أنه ينزل سبحانه وتعالى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، أو نزول الأمر من عنده، أو تنزل جميع الأوامر منه سبحانه وتعالى، وتنزيل الكتب من عنده، وتنزيل الخير من عنده، وتنزيل الرحمة من عنده، كل ذلك دليل على فوقيته وعلوه على جميع خلقه سبحانه وتعالى. ومن أصرحها الحديث الأول الذي هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ثم ينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فعلينا أن نغتنم مثل هذه الأوقات المباركة وأن نتعرض فيها لنفحات الله سبحانه وتعالى، نسأله المزيد من فضله والفوز بجنته والنجاة من ناره، ونجتهد في هذا كل الاجتهاد. اجعل لنفسك آخر الليل وقتا تستيقظ فيه، تتقرب فيه إلى ربك وتلجأ إليه وتجأر إليه، بينك وبينه لا يسمعك إلا هو سبحانه وتعالى، اجتهد في ذلك. فنزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا دليل على صريح على فوقيته على جميع خلقه سبحانه وتعالى. ينزل الملائكة من أمره بالروح من أمره على من يشاء من عباده، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى آخر الآية التي تشير إلى نزوله وتنزيله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث أخرى، وجميع ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه. أن نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا ممن ذكرنا وممن لم نذكر، من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواءه على عرشه كما أخبر وعلى الوجه اللائق به تبارك وتعالى لا تتكلف لذلك تأويلا ولا تكييفا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطق بما نطق به ونسكت عما سكت عنه، ونسير سيرهما حيث سار، ونقف معهما حيث وقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المصنف رحمه الله ذكر من بين أدلة العلو التصريح برفع الأيدي إليه ورفع الأبصار إليه، فالمسلمون يرفعون أكف الضراعة إليه ويسألونه قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فيما يروي في أن الله تبارك وتعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها ما أن يردهما إليه صفرا، يعني خالية. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في دعائه كما فعل يوم بدر، حيث رفع يديه حتى سقط رداؤه، وفعل عند الاستسقاء في حديث أنس المتفق عليه حيث رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الإشارة إليه كما فعل في حجة الوداع عندما أشار بإصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم فاشهد، وقبيل وفاته عليه السلام يشير بإصبعه إلى السماء ويقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. بعض المؤولة والمتكلمين يقول من يشير بإصبعه إلى السماء ويقصد أن الله في العلو يجب قطع إصبعه، سبحان الله، يعني من يطبق ما أمر الله به يجب قطع إصبعه، إنما يجب قطع لسان من يقول هذا، عرفت؟ فنحن نقتدي بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر، وهو الذي يرفع يديه إلى ربه، والذي يرفع يشير بإصبعه إلى ربه، وهو الذي إشارة إلى العلو إلى أن له علو المكان وعلو المكانة وعلو القهر كلها له تبارك وتعالى. فلذلك فإن الواجب على المسلم أن يسلم بهذه الأشياء وإن لم يدركها عقله، قد لا يتصور بعض هذه الأمور، ولكن عليه أن يؤمن بالله على مراد الله، وأن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن قضية العلو عقلا وفطرة معلوم لدى كل العقلاء أنها صفة كمال وليست صفة إيش، وليست صفة نقص حتى تنكر، ليست صفة نقص حتى تنكر، وإنما هي صفة كمال أخبر الله تبارك وتعالى بها وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مطالبون بالإذعان لها والتسليم لها، أدركتها عقولنا أم لم تدركها، وإنما نفوض الكيفية إلى نفوض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك المصنف ختم هذا الكلام بأننا نقف عند نصوص الكتاب والسنة، فما أثبت الكتاب والسنة أثبتناه، وما نفى الكتاب والسنة نفيناه، ويجب إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه، والسكوت عما سكت الله عنه. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها. من ذلك الذي يسأل عن الكيفية، لو قال كيف يستوي أو كيف يسمع أو كيف يبصر أو كيف ينزل أو كيف كذا وكذا، هذا باطل، لأن علم الكيفية موكول إلى الله عز وجل. فإذا جادل أحد وقال كيف نؤمن بها ونحن لا نتصور كيفيتها، قلنا له هل تعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى؟ أولا نقول هل تؤمن بالله؟ سيقول نعم. هل رأيته؟ لا. هل تعلم كيفية ذاته؟ لا. إذن من باب أولى ألا تعلم كيفية صفاته. فالإيمان بالصفات فرع عن الإيمان بماذا؟ بالذات. فإذا آمنت بأن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فأثبت أن له صفات لا تشبه صفات من؟ لا تشبه صفات المخلوقين، ومنها صفة العلو. وقف حيث وقف السلف الصالح قبلك.